سمعنا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتقدم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك لنا فيك وانشر علينا ورحمتنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال الامام يحيى بن حمزه عليه السلام في كتاب تصفيه القلوب من ادران الازدار والذنوب الباب الخامس قال من المهلكات الحسد. قال اعلم ان الحسد لا يكون الا على نعمه، فاذا انعم الله سبحانه على احد نعمه فلك فيها حالتان. الحاله الاولى ان تكره تلك النعمه وتحب زوالها، وهذه الحاله تسمى حسدا. ان ينعم الله على انسان اي نعمه فتتمنى زوالها عنه. الحالة الثانية، وعلى هذا تكون ماهية الحسد وحقيقته كراهية النعمة ومحبة زوالها عن صاحبها إلى غيره. هذا حقيقة أو التعريف، تعريف الحسد هو كراهية النعمة ومحبة زوالها عن صاحبها إلى غيره. الحالة الثانية ألا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها، ولكنك تشتهي لنفسك مثلها، وهي تسمى غبطة. فعندنا حسد وعندنا غبطة. الحسد أن تتمنى زوالها وبس، والغبطة أن تتمنى مثلها وتبقى هي له. يعني ما ويؤيد بيجي لا ويؤيد ما ذكرناه من هذا التقسيم ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن يغبط والمنافق يحسد. فأما الأول فهو حرام بكل حال إلا نعمة أصابها كافرا أو فاسد، وهو يستعين بها على تهيج الفتن وعلى فساد ذات البين وتشويش الدين وإذا الخلق، فلا يضرك كراهتك لها ومحبتك لزوالها، فإنك لا تحب زوالها من جهة أنها نعمة، بل من جهة أنها صارت آلة للفساد والهجور. ولو أمنت فساده لم تغمك نعمته بحال. إذن الحسد هو أن تكره، أن تتمنى زوال النعمة من صاحبها. ولكن إن كان هذا صاحب النعمة كافر أو فاسق أو يستغل هذه النعمة في أذية الناس وفي تشويش العقول وفي صرف الناس عن دين الحق أو عن التمسك بدين الله والتمسك بدين بتعاليم رسول الله وأهل بيت رسول الله، قبل النعمة ذي معه سخرها لصرف الناس عن هذا الاتجاه وعن محبة الله وعن محبة رسول الله وعن محبة أهل بيت رسول الله، هذا لا شك أن الإنسان يكره ويوصل إلى أنه يكره أن النعمة تأتي له، لأن ما منها إلا أذية بالناس وبالمسلمين، أو أنه كان تاجر ولكنه فاسد ويستغل هذه التجارة في إهانة الناس وفي تذليل الناس وفي ترقيع الناس وفي كذا، فهذا لا شك. فهذه هي ماهية الحسد وحقيقته. فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنذكر ذم الحسد وأسبابه، ونذكر علاج زواله، وبيان التفرقة بين الحسد والمنافسة. فهذه تنبيهات أربعة نذكر ما فيها بمعونة الله عز وجل. التنبيه الأول في ذم الحسد، قال اعلم أن للحسد غوائل وأخطار مهلكة للدين، وهو أصل لكل فساد ومنبع لكل آفة، وقد ورد فيه الوعيد الشديد وظهور ذمه. نعم، وظهور ذمه نوضحها بمعونة الله جل وعلا. الجهة الأولى الأخبار. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لأن الحاسد ما هو مجرد أنه ما بالله يتمنى زوال النعمة، بيؤدي إلى أنه يكذب، يعني بيؤدي إلى أنه يضغط، بيؤدي إلى أنه يحقد، بيؤدي إلى أنه أصلا معترض على الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا ينجو منهن أحد، الظن والطيرة والحسد. وسأحدثكم بالمخرج من ذلك. إذا ظننت فلا تحقق أو فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي. إذا ظننت فخله ظن، لا تطلع الظن إلى اليقين، ما هو معك أصلا لا ظن، أنت ظن إن هذا سوى كذا، لكن من طبع الشين أو من طبع الإنسان خلاص ظنيت هذا الشيء رقيته عندي حتى رفعته إلى قده يقين، هو ما وصل إلى درجة اليقين بحال من الأحوال. وإذا تطيرت فهم، بعضهم يتطير يقول ها أنا خرجت اليوم مثلا سيارتين بنكرة وأنا على سفر، هلا والله بس هذه قد هي تحذيرة، ولا خرجت وقابلت المرور وعطاني مخالف، قال والله قلت يوم الصبيان خلاص ما عاد مسافر، ولا يعني مثل اللي الان بعضهم يقول اذا جاء مسافر ومشت من قدامه ارنب رجع، واذا مشى من قدامه فعل قال ام يعني في هذه الامور هذا لا ها لا يجوز أصلاً لا تجوز. وإذا تطير ثالث استخارة غير الطيرة، الاستخارة مطلوبة من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله، لا ما لا هي الخيرة تؤدي إلى شيء في النفس، ما هي شيء، هي توجد شيء في النفس، راحة في النفس، امض أو لا تمضي براحة في نفسك. يعني إن الخيرة بعدما الإنسان يصلي صلاة الخير ويطلب من الله سبحانه وتعالى فإنه يتجلى لها الأمر، أما أنه يكون هناك انبساط ويكون فيه راحة للعمل أو يأتي ما يقبضه منها، لا يعني لا وجه للمقارنة بين الطيرة وبين الخيرة. الطيرة أن تتطير بالطير أو تتطير بالحيوان أو تتطير بأي شيء هذا شيء آخر، أما أنك تقول أنا مثلا استخرت الله اليوم أني أسافر وخرجت ووجدت سيارتي خربانة ولا شيء، لا شيء راجع له، لكن هذا خيرة ما هي طيرة، فرق بين التطير وبين نعم لا ولا الأيام ولا لا يجوز إطلاق، لا يجوز لعنة تقول إذا اليوم الله هل عن اليوم لا، ما احنا صدينا أمس قلنا لا تسبوا الدار، فإن الدار والله عيجوز استخل اليوم، اليوم بالله شمس وتطلع الشمس وتطيب، هو يوم نفسه شيء سهل، اليوم انه حار ولا اليوم بارد ولا اليوم شديد الحرارة شديد البرودة نعم. وإذا حسدت فلا تبغي، قال صلى الله عليه وسلم قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، أما أني لا أقول إنها الحالقة للشعر وإنما هي الحالقة للدين، هو الذي نفس محمد بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أو نبئكم بما يثبت ذلك فيكم، افشوا السلام بينكم. طب الله الحسد، والمشكلة أن الإنسان يتعامل مع الحسد وحاسد على مكانتك على رزقك على أولادك على خيرك، ولكن لا علشان يرضي نفسه، ما بالله حاسدك أنك ما أنت ما فيك خير مع الله ولا أنك ما كذا، المهمني أحولها على المزاج اللي أنا أبغاه، والأصل ما بالله أني حاسد أحس بس. وقال صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا، أن يكون كفرا، وكاد الحسد أن يغلب القدر، أن يغلب القدر. وقال صلى الله عليه وسلم إنه سيصيب أمتي داء الأمم، قال وما داء الأمم؟ قال الأشهر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج. وقال صلى الله عليه وسلم ولا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله جل وعلا ويبتليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاد الفقر، بعض يقول انها مقولة لأمير المؤمنين، وهذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كاد الفقر أن يكون كفرا، وكاد الحسد أن يغلب القدر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيصيب أمتي داء الأمم، قالوا وما داء الأمم؟ يعني الأمراض، أمراض الأمم الثالثة سيصيب أمتي. قال الأشهر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله جل وعلا ويبتليه. وروي أن موسى عليه السلام لما تعجل إلى ربه رأى في ظل العرش رجلا فغبطه بمكانه، فقال: إن هذا لكريم على ربه. فسأل ربه أن يخبره باسمه فلم يخبره باسمه، وقال: أحدثك من عمله بثلاث، كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، وكان لا يعق والديه ولا يمشي بالنميمة. هذا اللي جالس تحت ظل العرش فيه هذه الثلاث الصفات. الصفة الأولى أنه لا يحسد أحد على ما آتى الله من فضله، قالوا فلان جاه، قال الله يزيده من فضل الله، فضل الله واسع، يوسع الصغير والكبير والأبيض والأسود كلهم. نعم. وكان لا يعق والديه ولا يمشي بالنميمة. وقال زكريا عليه السلام، يقول الله جل وعلا: الحاسد عدو لنعمتي، مسخط لقضائي، أو مسخط لقضائي، غير راض بقسمتي التي قسمت بين عبادي. إنه معترض على الله سبحانه وتعالى، معترض على الله سبحانه وتعالى الحاسد. يعني قد يأتي إنسان بأي شكل من هذه يعني الأخلاق، أو من الأشياء الأخلاق الذميمة وليست الحميدة، إذا تصل إلى الحاسد فلا عقل ولا إيمان، يحسد شيء ما لا علاقة فيه، ما أتى منه، هو من الله سبحانه وتعالى، وحسده ذا ما هم زود ولا هم نقص في حق المحسود، ما بل أنها أوجع نفسه، هو كالنار تأكل بعضها إذا لم تجد ما تأكل، لا يرجع يمرض نفسه، يجي الهم والغم، ويجلس طول اليوم وطول الليلة وطول الشهر والسنة يفكر كيف يستطيع أن يؤذيه، كيف يستطيع أن يعني تبقى المسألة مسألة مرض داخلي يتعرض له هو، وذاك ما هو داري، المحسود ما هو داري إن هذا قد هو في عناء، عايش مع ما أتاه الله من خير ومن فضل ونادر أبدا، هو ذاك قد هو في إملاء وطب. وقال صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. إذا الواحد جاله خير ولا شيء يسكت. لأن ما كل الناس مستعدين هم يتقبلوا إن شخص أو ناس أو مجموعة أو عائلة يكون لهم رزق ولا يكون لهم مكانة ولا يكون كذا، لا، لكل ساقط لاقط. يعني الحس بعضهم بيحسدك على أتفه شيء أنت ما تعتقد أن فيه حس، لكن هو يعتقد أنه محروم، ليه ماذا جاله وأنا ما جالي، ولا ليه حتى في المكانة، حتى في مثلا يشوف واحد سعيد في بيته ماذا ما معه، وش يعني وش السعادة وش ولا مع أولاد، هل هم ماذا يجي له أولاد ولا يجي له بنات، وإذا يجي له بنات قال هل هم ماذا يجي له بنات ولا يجي له عيال، بيجون درساته ما أدري وش هو، ولا ذا مع له سيار. المهم فالأفضل أن الإنسان يستعين على أموره بالكتمان، يكتب أمره ويحمد الله ويشكر الله. الشيء الآخر، فأما بنعمة ربك فحدث، ما هو شر أنك تحدث، إذا قد بايع حقك ضرر فاسكت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لنعم الله أعداء. فقيل: ومن هم؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هذا عدو لنعمة الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ستة يدخلون النار بست. قيل: بما يا رسول الله؟ ومن هم؟ قال: الأمراء بالجور، الأمير أو الحاكم الظالم الجائر، الأمراء بالجور، والعرب بالعصبية. لأن عند العرب فلتان بن فلتان اللي طلع ونزل وقعد هناك في رأس الجبل ونزل ولا أحد حصل حد، العصبية وأن احنا من آل فلان وآل فلان، لكن عصبية كذابة، عصبية على كفر، عصبية على ظلم، عصبية على تجاهل، عصبية على حس، عصبية على يعني ما بها عصبية على خير، الأمراء بالجور والعرب بالعصبية، والدهاقون بالتكبر، الدهاقون اللي أمراء فارس يعني الكبار بالتكبر، والتجار بالخيانة ما يكون تاجر خائن، وأهل الرساتيق بالجهالة، والعلماء بالحس، كدهم العلماء يعني العلماء عندهم الحس، لأن كل إنسان فيه له داء يوصل إليه، فالعلماء عندهم داء، ما هو جاي يحسد على زوجته ولا يحسد على سيارته ولا لا، بيجي الحسد في شيء أكبر في العلم، فلان عالم وفلان عالم قال ما علمه يلا ما صدق إنه معه لما كلمتين إيه معه كلمتين لكن ما نحن علم ما يعني سبحان الله، ولا جاي عالم وسئل وقالها جاء أحدهم وقال يعني معنا يجب إنه ما يستفتى من عالمين بل يستفتى من عالم واحد، وجاء ودرى إنها فلانة استفتى قال ليه تروح تستفتي ما عشان ما عنده يعني علم ولا عنده كذا ولا عنده كذا، وهو فعلا عالم يعني ما هو ما بل إنه جاهل ولا إنه ما هو لا عالم فعلا يعني ومعترف، ولذلك إن هذه مشكلة هي فعلا موجودة بين العلماء الحسد والتنافس لأن يعني الإنسان هو مخلوق من مشاعر ولها أخلاق منها الطيب ومنها الردي، فأما أن يقاوم الردي حتى يستطيع أن يسيطر عليه، وأما أن يكون ضحية له. نعم. والتجار بالخيانة يعني نعم، وأهل الرساتيق بالجهالة والعلماء بالحسد، كان يعني الرساتيق الحوانيت والخانات يعني أهل المحلات والفنادق. وقال أنس بن مالك كنا جلوسا عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، يطلع عليكم من هذا الاتجاه رجل من أهل الجنة. قال فطلع علينا رجل من الأنصار ينطف لحيته من وضوءه، فقعدت لحيته ما وقلوا باكذا ينطفها من الملك، قد علقنا عليه في يده الشمال، قد حذاءه في يده الشمال وتوكل على الله، وقال في اليوم الثاني وقال في اليوم الثالث كذلك يخرج عليكم أو يأتي عليكم أو يطلع عليكم من هذا الفجر رجل من أهل الجنة. ثلاثة أيام، والرجل يطلع علينا في هذه الأيام، والرجل نفس الرجل هو نفسه يتكرر معه الموضوع ثلاث مرات. قال فلحقته اللي هو أنس بن مالك، قال فلحقته وقلت أريد أن أعرف عملك، فقال ما لي من عمل ولكني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين عيبا ولا حسدا على خير أعطاه الله، فقال هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق، هذا اللي وصلتك إلى هذا المكان، ولكن الله ما حد قادر، لأن شيء ما لا يطاق يعني أتعامل مع الناس، والأصل اللي قلنا أن الطبع بالتطبع الإنسان والحلم بالتحلم والتواضع بالإنسان يتعود عليه، وكذلك القناعة من مال الناس واليأس مما في أيدي الناس هو بالتعلم، فإذا الإنسان قنع وعرف أن ما للآخرين حقه من الله سبحانه وتعالى ما أخذوا من حقك شيء، ولا أثروا على رزقك ولا أثروا على مكانتك ولا أثروا على شيء لك، هو حقهم وجاههم وأنت حقك معك، ما بل أنك أعمى من اللي معك وعينك مفتحة على ما لدى الآخرين. يعني يقول أحد العلماء قال لا يوجد فقير في الحقيقة، قال لا يوجد فقير، فقال لو جينا إلى أفقر فقير وقلنا له تعال يا أخي معك أولاد، قال نعم، قال طيب أتبيع لنا من أولادك واحد، قال لا ما بعت، قال كم بس بيع يعني وصلنا خلنا نوصل إلى 100,000، قال لا ما أنا بايع، قال طيب تعال بس معك عينين، قال أعطلنا واحدة وبنعطي لك فيها كذا، قال لا ما أنا بايع، قال فالإنسان ما بالله أنه معك زوجة وسعادة لو أعطيه فيها كم ما كذا ما أنت بايع، يعني فلو الإنسان رأى كم عندهم رصيد لوجد أن أقل واحد عندهم فوق الملايين، لكن نحن ما ننظر إلى النعم اللي عندنا، ما بلا ننظر إلى النعم اللي عند الآخرين. فعندما الإنسان يأتي بهذا الشكل لا يستطيع أن يعيش العيشة التي له. فعندما يأتي الإنسان وينظر إلى القصور هذه الفاخرة وكذا وكذا خلاص وبس يوقف، لكن ما عنده استعداد أنه ينظر إلى نفسه وإلى بيته وإلى غرفة هذا اللي هو فيها ولا بيته اللي هو فيه، وأنه يدخل إليه وهو مطمئن مرتاح نفسيا. ويعني كم هي السعادة الغامرة عندما الإنسان يجي ويمتد في المكان اللي هو فيه غرفته هذا، ويدري أنه ما أخذ حق حد عشان يبني ذا البيت الكبير، وله محاسب على هذا البيت القصر ذا، ما هو حاسب عليه محاسبة. والشيء الثالث أنه با يمتد ولا عنده أحد شيء في أنه ما بنى ذا إلا بحقوق الناس وحقوق الآخرين. الشيء الرابع أنه ما نقف عليه شيء من كرامته ومن رجولته ومن مكانته عند الله، في كون أنه في بيت بسيط أو فقير وذاك هو ما بشر. الشيء الخامس أنه في نعمة من الله سبحانه وتعالى، أنه يعني يقول اللهم لك الحمد أني في هذا اللي أنا فيه. الشيء السادس والأهم أنه يدري به ناس ما معهم بيت أصلا، ما معهم بيت أصلا يدخلوا فيه، وناس آخرين ما يستطيع أنه يمتد على جنبه أو على ظهره أو على، لأنه مريض. وواحد آخر ما استطاع أنه يوصل ويجلس بين أولاده الأخرين، ليش؟ لأنه مسجون. يعني لو جلس الإنسان يفكر في النعم اللي هو فيها، ما يعني رأى أنه ما بالله يحسد، لأنه ما يرى النعم اللي عنده، ما بالله ينظر إلى ما عند الآخرين ويسكت عن اللي معه. يعني مجرد أنك مثلا تدخل بيتك وتجد والدك ولا والدتك ولا أخوك ولا أختك، تجد ابتسامة وابتسامة رضا وتقول اللهم لك الحمد سترت علينا هذا اليوم، يا الله لك الحمد ولك الشكر، لا حادث لا مصيبة لا ولا شيء، هذا نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى ما أحد يلتفت لها. لكن إذا وقع الإنسان في المصيبة، يا الله والنعمة اللي أنا كنت فيها قبل الجيتين ولا أنا داري أصلا أنها نعمة، ما بلا دريت يوم وقعت المشكلة أنها نعمة. فلذلك الإنسان عندما يأتي ما فيه إنسان يعني فقير ولا إنسان تعيس ولا إنسان يعني محروم، قبل أن الإنسان هو يحرم نفسه. إذن قال مالي من عمل ولكني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين عيبا ولا حسدا على خير أعطاه الله. وقال هذه التي بلغت به وهي التي لا تطاق. الجهة الثانية الآثار، هذه الأولى الأخبار. قال بعض السلف أن أول خطيئة كانت هي الحسد، أول خطيئة وجدت هي الحسد، حسد إبليس آدم، حسد إبليس آدم عليه السلام على رتبته أن يسجد له، فحمله الحسد على المعصية. يعني مسألة يا إبليس الملائكة وأنت يا إبليس اسجدوا لآدم، أمر رباني اسجدوا لهذا اللي أنا خلقته. يعني قال إبليس يعني نسجد لهذا أنا أفضل منه، حسده. أدى هذا الحسد من إبليس إلى أن خرج عن كل ما كان عليه من العبادة والطاعة والاستقامة. والمسألة مسألة حسد، فالحسد يخرج بالإنسان إلى أقصى وأسوأ ما يمكن أن يوصف به الإنسان. ويحكى عن بعض الزهاد أنه دخل على بعض الأمراء فقال إني أريد أن أعظك بشيء، فقال وما ذاك؟ فقال إياك والكبر، فإنه أول ذنب عصي الله تعالى به، وإياك والحرص فإنه أخرج آدم من الجنة، وإياك والحسد فإن ابن آدم قابيل قتل أخاه هابيل. وإذا ذكر أصحاب رسول الله فأمسك، وإذا ذكر القدر فاسكت، وإذا ذكرت النجوم فاسكت. يعني هذا من بعض الأثار السلف، سلف الوهابي في بعضها. قال إياك والكبر فإنه هو ذنب عصي الله تعالى به، إن إبليس تكبر. وإياك والحرص فإنه أخرج آدم من الجنة، وهذا غير مقبول. فكما قلنا أن آدم عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى ولم نجد له عزما، فلو قلنا أن حريص فكان معناها أنه عزم على المعصية، وحاشا آدم عليه السلام أن يكون له يعني حرص وعزم على أن يعصي الله سبحانه وتعالى، حاشا رسول الله صلى الله عليه. وإياك والحسد فإن ابن آدم قابيل قتل أخاه هابيل بسبب عدم قبول هذا القربان. وإذا ذكر أصحاب رسول الله فأمسك، إذا ذكر معاوية فأمسك، لا تقول إنها من أعداء الله. وإذا ذكر يزيد قل سلام الله عليه. وإذا ذكر أحد من أو الوليد بن عقبة اللي قال الله سبحانه وتعالى فيه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فامسك، لا تقول إنه فاسق، هذا كذب. بل اذكر هؤلاء بما ارتكبوه. يعني وضعت في صفحتي في قلت ماذا تعرف عن بشر بن أرطع، هذا احد من يقول انه صحابي ومن يقول انه، لكن لا احد يريد ان يتكلم عن هذه الشخصيه. هذه شخصيه مجرم من اشد الشخصيات اجرام. امره معاويه قال خذ هذا الجيش واذهب به وابدأ بطريقك إلى المدينة، ومن المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى اليمن، فمن قابلك في هذا المكان يميل إلى علي بن أبي طالب أو لا يعترف بخلافتنا فلا تدع لها أثر. فلم يمر على قرية ولا على مدينة ولا على جماعة إلا واستأصلهم استئصال، قتل النساء وقتل الأطفال وقتل وأحرق البيوت ودمر كل ما مر به. يعني شخصية أسوأ من شخصية الحجاج، ولأنه مرتبط بأوامر معاوية لم يذكر ولا يحاولوا أن يذكروه أبدا. ووضعت السؤال قلت ماذا تعرف عن هذا، فقال أحد ما أول مرة أسمع بهذا الاسم، قال واحد ثاني ما أدري، قلنا ابحث. بحثوا وإذا هم منزلين الفضائح. والله اتضح الآن هذه الشخصية القذرة، شخصية كذا فعلت وفعلت، يعني حتى في الأخير يعني أنه وصل إلى زوجة عبيد الله بن العباس وهو كان والي أمير المؤمنين على اليمن، وكان له امرأة زوجة ولها طفلين، فقربهم على المصحف وذبحهم أمامها على المصحف. يعني هذا من أبسط ما فعل، ومع ذلك لا أحد. ثم واحد علق وقالها تلك أمة قد خلق، ولا داعي لمثل هذه الأمور وكذا وكذا. يعني وقال أن هناك حكام أن له صحبة، إذا قال له صحبة سهل يسوي في خلق الله ما يريد، لأن له صحبة أصحاب رسول الله. ما أصحاب رسول الله خلاص يفعلوا ما شاءوا بالناس. فهذا اللي يقول يعني وإذا ذكر أصحاب رسول الله فأمسك، ذكر أصحاب رسول الله المخلصين المتقين الذين يعني استمروا على ما هم عليه، فهؤلاء ما اللي وش أمسك عن مدحهم، قال هم الله أن يمدحوا. وإذا ذكر القدر فاسكت، إذا قالوا أن فلان سكر بقضاء الله وقدره فاسكت، لا تقول لا أنها سكر بعمله. وإذا قالوا أن فلان ارتكب مصيبة وقالوا بقضاء الله وقدره أسكت، أما أنا ساكت أقول كذب، ما هو قضاء الله ولا قدر. وإذا ذكرت النجوم فاسكت، لا ما أنا ساكت أقول إذا ذكرت النجوم بقول لمن قال النجوم أنه كذب وأنهم خالف لشريعة محمد بن عبد الله، ومن يعني قال مطرنا بنجم كذا وبنوي كذا فقد كفر إذا كان معتقد ما هو يقول. وإذا كان منجم فنقول له كذب وكذب المنجمون ولو صدق. وحكي عن ابن سيرين أنه قال ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة؟ وإذا كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهي تصير إلى النار؟ وقال رجل للحسن: هل يحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك بأولاد يعقوب. نعم، ولكن غمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تمد له يدا أو لسانا. وقال أبو الدرداء: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده. وقال معاوية: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. وقال بعض الحكماء: الحسد جرح لا يبرأ. وقال إعرابي: ما رأيت ظالما أشبه منه بالمظلوم من حاسد، يرى النعمة عليك نقمة عليه. يرى النعمة إذا قد معك نعمة خلاص، مرض وجاه المرض وجاه كل مصيبة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك نعمة. وقال الحسن: يا ابن آدم، لما تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه الله لكرامته عليه فلما تحسد من أكرمه الله عز وجل؟ وإن كان غير ذلك فلما تحسد من مصيره النار؟ وقال بعضهم: الحاسد لا ينال من المحاسن إلا مذمة وذلا، ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضا، ولا ينال من الخلق إلا جزعا وغما، ولا ينال عند النزع إلا شدة وهولا، ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالا. وقد نجز غرضنا من مذمة الحسد في التنبيه الثاني في أسباب الحسد، قال: اعلم أن مداخل الحسد كثيرة جدا، ولكننا نشير إلى جملتها وهي 7. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وسلم ومتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكن لهم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احكم دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام فرج عنا كل ضيق يا الهي يا ارحم الراحمين، واجعلنا ممن يستمع القول ويتبعون احسن، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.